يقول عملت مدة 19 شهرا، ورزقني الله في هذه المدة 18,000 ريال، وسافرت إلى أهلي وصرفت هذا المبلغ إلا 6,000 ريال. أرجو أن توجهوني كيف زكاة هذا المبلغ الذي صرفته والمبلغ الموجود؟ كما قد قلت لك في جواب السؤال الأول، الزكاة ربع العشر، يعني في كل 1,000 ريال 25 ريالا. فما صرفته إن كان يوما تبدأ بصرفه قد أكمل سنة ففيه الزكاة، وإن كنت أكلت وصرفت ما ذكرت قبل أن يتم حول له فما صرف قبل أن يتم حوله لا زكاة فيه، وما بقي عندك ما كان تم له حول فيه الزكاة، وما لم يتم له حول فالزكاة إذا تم الحول وهو باقي. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.